Oh. إن الله هو هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ملك يوم مالك يوم الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا أيها الإخوة الطيب الكريم استمعنا لكلمات الله تبارك وتعالى وليت العالم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القرآن الشيخ محمود علي حسن وقارئ باتحاد الإذاعة والدعوة وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بنواه مركز هذه المحافظة الشرقية الشركة الأعمال الصوتية إدارة محمد سلام ومرامطوش الشركة العامة الكهربائية إدارة الحاج زكريا الجلالي مدينة شبه اللوي مخازن فرع الزعبية الكبرى إدارة الحاج أحمد محمود مدينة شبه اللوي الخدمة الممتازة تطلب من المتر عصام صلاح مدينة شبه اللوي خاتم الإيمان والإسلام لا رب الله مكرم في عز لديكم ورحمة الله موتانا موتاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.